إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد كنا تكلمنا في خطبة العيد على بعض أبواب السعادة التي يسعى إليها الناس كلهم، ونكمل إن شاء الله سبحانه وتعالى في يومنا هذا الجمعة. ننبه على هذا ليعلم أن العيد ليس له إلا خطبة واحدة، حتى لا يظن أن هذه من تمام أو الخطبة الثانية للعيد. وبعد، فيقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عرف من هذا أن الفوز يكون بسبب طاعة الله سبحانه وتعالى وتقوى الله سبحانه وتعالى وبول كلمة الحق. تقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم. إذا أردت أن يصلح الله لك عملك فعليك أن تتق الله وأن تمتثل أوامر الله وتجتنب نواهيه. نعم، وأن تقول قولا سديدا صوابا، وإذا قلتم فاعدلوا، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وهنالك تحظى إن شاء الله بالفوز والسعادة. وهذه أمور تأثر فيها كثير من الناس. نعم، بعد هذا هناك أمور أخرى أيضا ذكر الله سبحانه وتعالى. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في صحيح مسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وذكر الله يستطيع كل أحد أن يقوم به، سهل على من سهله الله عليه. تستطيع أن تذكر الله في الطريق، وأن تذكر الله في الطائرة، وأن تذكر الله سبحانه وتعالى عند نومك وعند يدبتك. طمأنينة طمأنينة يبعده الله سبحانه وتعالى في ماذا؟ في ضيبك. ثم بعد هذا ايضا من اسباب السعادة شكر الله سبحانه وتعالى، شكر الله سبحانه وتعالى. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: ولئن شكرتم لأزيدنكم. فيجب علينا اذا اردنا ان يزيدنا الله من خيره ان نشكر الله. فهناك بعض البلدان السنكة الماء بعشرة ريال، ونحن بحمد الله من فضل الله متمتعون بهذا الخير. يجب ان نحمد الله سبحانه وتعالى، وان نشكر الله، وان نعلم انه من عند الله سبحانه وتعالى. نعم، نعلم من عند الله انه من عند الله. يقول الله سبحانه وتعالى: قل ارايتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله اذن لكم ام على الله تفترون. ويقول سبحانه وتعالى: ما يستحي الله من رحمة فلا ممسك لها. ما يستحي الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. المطر من الله، العيشة الطيبة من الله، الملك والرئاسة ايضا من الله سبحانه وتعالى. وقد تكون فتنة واختبار، تكون فتنة واختبارا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. ويقول سبحانه وتعالى: وقال نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. نعم نعم، إذا استسلمنا للقدر اطمأنت نفوسنا ورضينا بما قدر الله سبحانه وتعالى لنا. علينا ان نحمد الله سبحانه وتعالى، وان نشكره، وان نعلم أن الخير في يده سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول في دعائه: لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. إذا قدر الله لك خيرا لأراد الناس كل ما يصرفوه عنك لما استطاعوا أن يصرفوه، وإذا قدر الله عليك شرا لأراد الناس كلهم أن يصرفوه عنك لما استطاعوا أن يصرفوه. فجدير بنا أن نفوض أمرنا إلى الله، وأن نلتمس الرزق من الله، ونلتمس العافية من الله، ونلتمس الصحة من الله. نعم، ما نلتمسها من دجال ولا من مشاور ولا من فلان وفلان، نلتمس حتى الناصر نلتمسه من الله سبحانه وتعالى. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وما النصر إلا من عند الله، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. علينا أيضا أن نطلب الأمور من الله عز وجل، ونعلم أن ما أصابنا من ظلم، وما أصاب المسلمين من تأخر عن دينهم، ومن تسلط أعداء الإسلام عليهم، إنما هو بسبب أعمالنا. نعم، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استدلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. الذين تولوا في غزوة أحد عند أن التقى الجمعان، جمع المسلمين وجمع الكفار، وانهزم المسلمون بسبب معصية الرماة الذين قال لهم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: امكثوا هنا ان انتصرنا او رايتمونا تتخطفون الطير مكثتم هنا. فلم يفعل بعضهم واراد الغنيمه فحصلت الهزيمه وقتل 70. نعم، المسلمون محتاجون الى ان يراجعوا امرهم، الى ان يراجعوا دينهم. يقول الله سبحانه وتعالى: ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. ما معنى كبتوا؟ أذلوا، انهزموا ذليلين. علينا أن ننظر وأن نتجدد أنفسنا معشر المسلمين من المعاصي التي أحاطت بنا وأذلتنا. نعم نعم، طغت الدنيا وطغت الأسلاف والأعراب، وبغت القوانين الوضعية، وبغى الهوى، وبغت الحزبية، وبغى الكفر على الإسلام. فأراد الله أن ينجح عباده لعلهم يرجعون لله سبحانه وتعالى. وما أصابكم إن مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. علينا أن نؤمن بالله وأن نكفر بالطاغوت وأن لا نغتر بالدعايات. أمر خطير، أمر خطير. صدقنا إشارة صدام في الصلاة، فكيف لو خرج الدجال ومعه جنة ونار وهو يقول للسماء امطر فتمطر، ويقول للقرية اخرجي كنوزك فتخرج كنوزها؟ كيف لو خرج الدجال يا أمة محمد؟ الثبات، الثبات عباد الله، سلوا الله الثبات على دينكم. فالامر خطير، اصبح المسلمون كانه ليس لهم كتاب وليست لهم سنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فمن يرد ان يعزه الله وان يرفع شانه فعليه بهذا القران، عليه بهذه السنه. وانت اذا درست في التاريخ نجد علماء اعزهم الله ورفع شانهم، ولا نزال نذكرهم بخير الى زمننا هذا والى بعد زمننا هذا، كالبخاري ومسلم وقبلهم الامام احمد وهكذا عبد الله بن المبارك وجمع من العلماء. لماذا؟ لأنهم تمسكوا بهذا الدين. فمن تمسك بهذا الدين أعزه الله. فلما أصبحت قلوبنا مقطوعة على الدنيا نغضب من أجلها ونوالي من أجلها ونعادي من أجلها، وكلنا الله إلى الدنيا. نعم، وكلنا الله إلى الدنيا وعذبنا الله في الدنيا أيضا قبل الآخرة. فالرجوع، الرجوع عباد الله إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله. أسأل الله العظيم أن يحفظ علينا ديننا وأن يتوفانا مسلمين. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. ورويا في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لا حسد الا في اثنتين، رجل اتاه الله مالا فهو ينفقه اناء الليل واناء النهار، ورجل اتاه الله هذا الكتاب فهو يقوم به أنا الليل وأنا النهار. ينبغي أن نرجع إلى أنفسنا وأن نفتش أنفسنا لأي شيء نتحاسب ولأي شيء نتطابق ولأي شيء نتضوطع. إنه لأجل الدنيا. والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: لا ينبغي لأحد أن يحسد أحدا إلا إذا وجده عنده القرآن وهو يعمل به، أو عنده مال وهو ينفقه. كيف يقول؟ أيقول: اللهم أزل ماله، اللهم امحك بركة ماله؟ لا، يقول: اللهم أعطني علما مثل علمه حتى أبلغ مثله، اللهم أعطني مالا مثل ما أعطيته مالا حتى أنفق في سبيل الله مثل ما هو ينفق. فهذا الذي ينبغي أن يتنافس فيه المتنافسون. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. أحسن ما يستريح به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الصلاة. ويقول لبلال: أرحنا يا بلال بالصلاة. نعم وقومنا أحسن ما يستريحون وهم مخدرون. أحسن ما يستريح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالصلاة وهو ينادي ربه. وقومنا أحسن ما يستريحون وهم مخجلون يتغذون بالغيبة والنميمة والكذب والزور. وإلى الله مشتكى. نحدث قومنا بهذا لعلهم يتركون هذه السفاسف ويترفعون عنها حتى يرفعهم الله، ويعزهم الله. فإن الله هو المعز وهو المذل. نعم، يجب علينا أن نلتمس الأسباب التي تكون سببا لعزنا. طلب العلم أيضا الذي زهد به كثير من الناس. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ إنما يتذكر أولو الألباب. نعم، انظر إلى أي الفريقين تحب أن تكون، أتكون بصيرا أم تكون أعمى؟ من يرد الله به خيرا يفتحه في الدين. فإذا أردت السعادة قرأت كتاب الله ونظرت الأمور التي يرحمك الله بسببها فتعملها فإنه لا يستطع حشرها التي يحبك الله من أجلها فتعملها. بل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نعم، تتبع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أردت أن يحبك الله. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. ما أحوجنا في هذا الزمن إلى رحمة الله. لا احوجنا والله لا ينجدك, والله لا ينجدك حزبه ولا ينجدك ايضا حيلته, لا ينجدك الا الله. تسأل التثبيت من الله, تسأل الثبات في هذه الجيشان من الله عز وجل, وتتقرب الى الله عز وجل بطاعته. امر مهم, ووسائل الاعلام تكمل ما نقص من الفساد, بل هي الفساد بعينها. فانت يا عبد الله اجعل لك ربطا لكتاب الله واجراه بتدبر, وربطا لمجالسة طلبة العلم, وجالسهم بذل, اذل نفسك لله عز وجل. نعم لا ينال العلم مفتح ولا متكبر, تذل نفسك لله عز وجل حتى يرفعك الله سبحانه وتعالى. والا فهل هذه الحزبيات الكافرة التي وثبت على بلدنا هل جاءت من فراغ؟ ما جاءت من فراغ, قد مهد لها, وذنوبنا هي التي مهدت لها. الاحزاب الكافرة التي يخشى على بلدنا ان تلحق بلبنان سببها ذنوبنا, ذنوبنا, ذنوبنا. يتمسح ابواب بأتربة الموتى, يسب ابواب صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم, يتنجسون سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم, يسخرون من الدعاة الى الله. واذا قال لهم القائل قالوا الايمان يمان والحكم يمانية, الايمان يمان والحكم يمانية, ليست للشيوعيين وليست للبعثيين وليست للناصريين وليست للمنحرفين, انها لمن تمسك بهذا الدين كأبي موسى الاشعري. وهمام بن منبه ومعمر بن راشد وعبد الرزاق ومن نحى نحوهم, ليس للشيوعيين ولا للبعثيين ولا للمتمسحين بأتربة الموتى ولا للمتعلقين بالخروج والعزائم. نعم انها لأهلها لأهلها, الإيمان يمان لأهله, المتمسكين بهذا الدين ليست للخمارين. علينا ان نفهم شرع الله كما ينبغي ان نفهمه, كما ينبغي ان نفهمه, وكما فهمه علماؤنا, لا نكون كبعض الفاطميين. ربما الشخص يذكر ويرتكب المحرمات ويقولون سيشفع له جده, ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب, من يعمل سوءا يجزى به يا عباد الله. نعم نعم, ليست المسألة بالاماني حتى نحن انفسنا, لا ينبغي ان نمني انفسنا وان نغالط انفسنا, نحن مذنبون. نسأل الله ان يتوب علينا وان يرحمنا, وحسبنا الله ونعم الوكيل. واقم الصلاة. تبارك الله. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه, ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهد الله فهو المهتدي,